إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية لا يسعني إلا أن أرحب كل الإخوة والأخوات المشرفين والمدراء، فحياكم الله جميعا، ونسأل الله أن ينفع بكم البلاد والعباد. وعدناكم فيما سبق ومن خلال محاضراتنا السابقة، وعدناكم بمحاضرة وخصصناها لتكون هذه المحاضرة عنوانها علاج الحسد، آلية علاج الحسد وكيفية علاج الحسد فهما لا حفظا. و نسعى في هذا المركز أن تكون جميع المحاضرات من المحاضرين أن يوصلوا المعلومة للطلبة من خلال الفهم، وسيأتي تبعا اللي هو موضوع الحفظ. فمن فهم فقد حفظ، ومن حفظ فقد نسى. ونسعى جاهدين بإذن الله تعالى أن نبسط في توصيل أي معلومة بخصوص علم الرقية في هذا المركز الطيب بأهله. فإن شاء الله ستكون هذه المحاضرة عبارة عن محاضرة نناقش سويا موضوع الحسد وكيفية علاجه. بداية حتى نستطيع أن نفهم آلية علاج الحسد وكيفية علاجه، نسأل السؤال الأول، وهو ما هو تعريف الحسد لغة واصطلاحا؟ ما هو تعريف الحسد لغة واصطلاحا؟ من يعرف يمكنه رفع اليد ونعطيه الإذن بالإجابة، ولا يقتصر هذا الأمر على الرجال، يمكن من الأخوات أن يشاركن الأحاديث أو من خلال الكتابة لمن أرادت أن تقتصر الأمر على الكتابة. لكن ما دام هذا الأمر تعليمي بحت ولا توجد هي مشاركة الشاشة بالفيديو، فمن باب العلم لو تكلمت وأجاز ذلك أهل العلم، لو تكلمت الإمرأة في هذا المجال فلا بأس. ومن أرادت أن تتكلم، أن تكتب كتابة، فلا بأس ولا نضيق واسعا بإذن الله. طيب، بداية نرجع للسؤال، ما هو تعريف الحسد لغة واصطلاحا؟ تفضل. تفضل يا أبو العباس، افتح المايك وتكلم. افتح له المايك أخت أم خبيب، افتح له المايك إذا سمحت. طيب لا بأس، ربما يعني هذا الأمر يعني ستطول فيه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام، تفضل يا أبو العباس. شيخنا الفاضل، بالنسبة للحسد، الحسد لغة واصطلاحا هو نعم، تمني زوال النعمة على الغير. الحسد لغة عن واصطلاحا المحسود. هو تمني زوال النعمة على الغير، نعم، هو نفسه اصطلاحا شيخنا. طيب بارك الله فيك. طيب حتى لا نطيل على الإخوة في موضوع الإجابات، يعني نفضل أن نختصر ذلك الوقت من أجل إن شاء الله الفهم. طيب نقول الحسد لغة هو تمني زوال النعمة عن المحسود، واصطلاحا وهو عبارة عن موجات حرارية تخرج من نفس الحاسد الخبيثة باتجاه المحسود فتؤثر به. سنأتي ونفصل إن شاء الله في موضوع في التعريف هذا، لأنه من خلال التعريف نستطيع من خلال هذا التعريف نستطيع بإذن الله تعالى اللي هو كيفية العلاج. نأتي إلى الحسد لغة، قلنا هو تمني زوال النعمة عن المحسود. إذا نستفيد من خلال التعريف في اللغة، هناك تمني لزوال النعمة. بداية أول شيء بآلية علاج الحسد هو إخفاء النعم، لأن هناك في زمننا الحاضر من يتربص بنا ويكن لنا تمني زوال النعمة عننا أو عن المحسود. إذن أول شيء في علاج الحسد هو إخفاء، ورد في الحديث النبوي عن النبي حتى في قضاء الحوائج هناك من يكمن لنا في نفسه الشر، وهناك من يتمنى لنا زوال النعم. إذا بداية إخفاء النعم، هذا أول، يعني لو وضعنا الآن ترقيم لعلاج الحسد نضع رقم واحد إخفاء النعم. طيب الآن ماذا أستفيد في إخفاء النعم؟ أول شيء أستفيد من خلال إخفاء النعم أن النعمة لا تظهر للحاسد، وهذا يساعدنا في إخفاء النعم أن لا يتمنى كون النعمة ليست بظاهرة، لا يتمنى لزوال هذه النعمة على وجه الخصوص. طيب، هل نستطيع إخفاء كل النعم؟ يعني الآن لو أحد منكم اشترى بيت أو سيارة فاخرة أو بيت فاخر، هل يستطيع أن يخفي هذا البيت؟ مستحيل. طيب، كيف ممكن نخفي النعم؟ أول شيء عدم المباهاة والتكلم بهذا الأمر أمام الآخرين، من علم فقد علم. أما أن تتباهى وتنشر كما هو الحال الآن، ونحن مقبلين على شهر الخير، بقي القليل على شهر الخير، هناك إخوان ربما يعني نحن في المحاضرة نخرج أحيانا عن النص لكن لهدف الفهم، ونحن مقبلين على شهر الخير، تجد من أن جواله وكأنه لا يوجد عند هذا الشخص أو هذه الأخت شيء غير أنها تصور في هذا الجوال، إما تتصور هي وعائلتها، وكم من محروم لا يستطيع الالتقاء بإخوانه أو الالتقاء بعائلته، سواء كان هناك مشاكل عائلية أو ربما يكون في الخارج حرم من هذه الجمعة أو اللمة أو حرم من التجمع. وهناك من، وهذا عند النساء مشهور جدا، تجد تصور بعض المأكولات بعض وكم من فقير حرم ذلك الطعام ولا يجد قوت يومه، فهي استدعت لنفسها بداية، استدعت لنفسها العين، واستدعت من الآخرين الذين يراقبونها الحسد. طيب، يعني البعض يقول طيب أنا كيف ممكن أن يصلني الحسد من بعيد؟ أقول أن يكفي أن يراك المحسود لمرة واحدة فقط، فإن هناك سيبقى هناك اتصال بمجرد الرؤية الأولى، حتى لو أنك ذهبت في أقصى الأرض فهناك اتصال، سيبقى هناك اتصال ما بينك وبينه. وأنا شاهدت ووقفت على شيء ورأيت من وصل به الحسد مبلغا، استطاع أن يحسد من خلال الوصف، وأنا وقفت على ذلك، مجرد أن يصف المحسود للحاسد شيء فقد أثرت نفسه الخبيثة في ذلك الشيء. فهذه دعوة يا إخواني ويا أخواتي، اخفوا النعم، هناك من حرم الذرية، وترى بعض الأخوات تصور أولادها وتجعلها حالة أو تجعلها على الفيسبوك، وسبحان الله أجد بعض الأشخاص نشطين جدا على السوشيال ميديا بشكل عام، على تويتر ولا على الماسنجر ولا على الفيس وحتى على الواتساب، نشيط جدا جدا سبحان الله. ولو نظرت في حال هذا الشخص، الأحداث اليومية التي يمر بها تجدها مكتوبة، فإن دل على ذلك يدل على نقص في الشخصية، واسمحوا لي أن أقولها بكل صراحة، إن دل ذلك فيدل على نقص في الشخصية، وأن هناك نقص يعبئ ذلك النقص هذا الشخص من خلال السوشيال ميديا، حتى أن خطراته التي في باله يكتبها كتابة. نحن وصلنا إلى مرحلة متقدمة، وتجد هذا الشخص يعاني الأمرين من حيث أنه محسود، ويقول لك أن عنده تعطيل. سبحان الله، من جاء بهذا التعطيل؟ أنت جلبته لنفسك، أنت من يدك، هذا الذي يحصل معك من يدك. فأقول اخفوا النعم قدر المستطاع. قال إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، نعم نحن ما عندنا خلاف، النعم الظاهرة، لكن ما في داعي أنك أنت تظهر كل النعم، ما في داعي يا أخوة. هناك من تجده يعني في سكينة مع زوجته، مع أهله، مع إخوانه، وسبحان الله يعني في أمان الله يعيشون بسكينة، فتجد لا أعرف ما هو الدافع، تصور نفسها مع زوجها وهي تأكل معه، وهي خارجة معه، وهم مستأنسين في مكان معين في وقت معين، تجد تصور أو يصور وينشر. طب كم من محروم؟ لماذا تجلب التعب لنفسك؟ لماذا تجلبين التعب لنفسك؟ أنت في غنى يا إخوان. نحن نعيش في معظم الدول العربية يعيش في حرمان، معظم الدول العربية يعيش في حرمان من كل شيء، ما في داعي حتى لا يعني يأخذ الأمر أكثر من حجمه. إذا نقول احرصوا على إخفاء النعم ما استطعتم، ما استطعتم، هذا أول حل للحسد، أول علاج للحسد هو إخفاء النعم. ونحن ما زلنا في التعريف، في تعريف الحسد. طيب، هو تمني زوال النعمة عن المحسود. طيب الآن أنت عندما نقول هو تمني زوال النعم عن المحسود، وثق تماما، سأعطيك يعني قاعدة، الحاسد يعرف حاسده، صدقوني الحاسد يعرف تماما حاسده، إما يراه ذلك بعينه، وإما يشعر ذلك بنفسه. طيب شو الحل؟ الحل أنك إن استطعت أن تتجنب هذا الشخص وتحسن إليه كان به، واعلم أن مهما أحسنت لحاسدك سيبقى يحسدك، لكن لا تقع في صراع مع الحاسد. الآن حاول أن تتجنب الحاسد بقدر الإمكان، حاول، لكن لا تجعله شاغرك، لأن بإذن الله نتعرف على الكيفية، كيفية العلاج والآلية، لكن لا تجعله همك. إن استطعت أن تتجنب ذلك الحاسد وتحسن إليه، احسن إليه ففعل. طيب، الآن انتهينا من الموضوع، انتهينا من موضوع التعريف لغة، وبناء عن التعريف قلنا نقطتين في في في في مجال آلية علاج الحسد. قلنا النقطة الأولى إخفاء النعم ما استطعنا، الثانية محاولة تجنب الحاسد والإحسان إليه. واضح لغاية الآن؟ ونحن ما زلنا في موضوع الحسد. إذا كان واضح اكتبوا واحد بسرعة. إذا كان هناك أي مداخلة أخ محمود بارك الله فيك، إما أن تقرأ إذا كانت كتابة، وإما أن تعطيه الأخت أم خبيب تعطيه الأذن بالكلام. واضح لغاية الآن؟ نحن قلنا هذه يعني محاضرة إن شاء الله نتناقش سويا، لكن إخواني بارك الله فيكم لا نريد أن نتوسع في الأسئلة، لا نريد أن نخرج عن نطاق المحاضرة حتى لا نتشتت، وحتى تبقى الفكرة إن شاء الله موجودة، وحتى لا نبعد يعني بعيدا عن موضوع المحاضرة. طيب، والآن نأتي إلى موضوع، الموضوع الثاني في الإصطلاح. قلنا أن الحسد هو عبارة عن موجات حرارية تخرج من نفس الحاسد الخبيثة باتجاه المحسود فتؤثر به، حتى أن وصل الأمر للجماد. هناك من وصل به الأمر حتى في التأثير بالجماد، وهذا يعني شيء مشاهد، وربما الجميع وقف على هذا الأمر. طيب، الآن نتطرق لموضوع من خلال التعريف في الإصطلاح، نتطرق إلى موضوع آلية علاج الحسد. وقلنا ونذكر سريعا، وقفنا على علاج الحسد من خلال التعريف باللغة، قلنا إخفاء النعم ما استطعنا، تجنب الحاسد والإحسان إليه. طيب، قلنا تعريف الحسد في الإصطلاح هو موجات حرارية تخرج من نفس الخبيثة للحاسد على المحسود فتؤثر به. طيب، من أين خرجت هذه الموجات الحرارية؟ طيب، ليش عرفناها؟ ليش قلنا موجات حرارية؟ ليش ما قلنا أنها موجات؟ أغلق المايك يا أخي الله يبارك فيك. أبو العباس أغلق المايك إذا سمحتم، أغلق المايكات بارك الله. طب ليش عرفناها قلنا هي موجة حرارية؟ اعلموا إخواني أن الحاسد هو في حالة غليان في الصدر تجد الحاسد لعدم قناعته ولعدم قربه من الله، فلا يوجد عند هذا الحاسد قناعة مطلقا. وليس هذا فقط، بل يتمنى زوال النعم عن المحسود. وصل به الحال هذا الحاسد بتمني زوال النعم، فهو لم يرضى بقضاء الله وقدره، ولم يرضى برزقه، ولم يرضى بما أعطاه الله، فجعل يعترض على حكم الله بأن فلان أفضل مني، فلان أفضل مني بكذا، فلان أحسن مني، فلان عنده كذا وأنا عنده ولم يوجد عندي كذا. فهو في غليان متواصل، برمجت هذه النفس، ونحن نعلم أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فهي تبرمجت نفسه الخبيثة في التأثير بالآخرين. وهذا الحاسد هو في غليان متواصل، فتجد أقرب شيء لهذا الحاسد هم الشياطين. فالحاسد تجد حوله الشياطين، توابع من الشياطين لعدة أسباب. السبب الأول إخواني، وأنتم تعلمون هذا الأمر، إبليس لم يجد لآدم إلا حسدا، قال أنا خير منه، أنا أفضل منه، أنا خلقت من نار وهو من طين، فلم يجد لآدم إلا حسد. ونحن لا نريد أن نفصل في هذا الأمر لأن هذا معلوم عند الجميع. إذن أبو الشياطين كما قالوا أن إبليس هو أبو الشياطين، لم يزد لآدم إلا حسد. إذن هذه صفة مشتركة ما بين الحاسد وإبليس. الأمر الثاني، وهي طبيعة الحاسد، ونحن قلنا أن الحاسد هو في حالة غليان مستمر، فتجد حالة هذا الشخص أو طاقته السلبية أو من عنده مشاكل في موضوع الطاقة، وكما يروج البعض عنا الضال المضل في موضوع الطاقة، من عنده مشاكل في هذا العلم فيمكن أن يقول جسده النوراني أو ما يحيطه هي هالة حرارية تناسب هالة الشياطين. ونحن كما هو المعلوم أن الجن خلقت من نار، فطبيعتهم هي الحرارة، كذلك هالة هذا الشخص أو ما يحيط بجسده أو هالته هي من هالة تناسب هالة الشياطين، وهي أقرب لهالة الشياطين. فتجد تجد حتى يعني سبحان الله بعض الشياطين تتغذى على هالة هذا الشخص، حتى وصل به الأمر يعني هذا الشخص أن يرافقه عدد كبير من الشياطين، فسبحان الله يقع الأثر مباشرة. هذا ما في داعي أن العين أن يكون خادم العين جني، لا، هو الخادم موجود فقط، هو يوجه نفسه الخبيثة والشيطان ترافقه في كل مكان هي حوله، فالخادم سيكون شيطان لا محالة، وسيؤثر بالمحسود بغض النظر ما هو طبيعة المحسود، سيؤثر فيه مباشرة إلا من حباه الله بما سنقوله إن شاء الله الآن. إذن قلنا لنا أن الحاسد نفسه مشتعلة، نفسه الخبيثة دائما في حالة غليان، يصدر عن هذا الحاسد موجات حرارية. طيب، الآن نحن ما زلنا في موضوع الموجات الحرارية، ونحن يعني قلنا فيما سبق ستكون هذه المحاضرة إن شاء الله فهما ليست حفظا، عرفنا الحسد لغة، ومن خلال تعريف الحسد وجدنا من خلال التعريف آلية علاج الحسد. طيب، ونحن إن شاء الله من خلال التعريف سنعالج موضوع الحسد. طيب، الآن سأسأل سؤال حتى نقرب الفهم أكثر. الآن ونحن في فصل الشتاء، والمعلوم عند الجميع أن أغلبنا يريد أن يدفئ البيت، لأن في هذا الفصل ينتشر البرودة. طيب، أول خطوة عند تدفئة البيت الآن تغلق النوافذ. هل من المعقول أن تشعل المدفأ أو الشيء المراد أن يدفئ، سواء كان كونديشن أو مكيف أو مدفأة أو بغض النظر حطب اللي هو المتعرف عند كل واحد منكم، هل من المعقول أن يدفئ بيته ويبقي النوافذ مفتوحة؟ مستحيل، هذا يعني من رأى ذلك سيقول عنه مجنون، هذا لا محالة أو في عقله شيء. طيب، الأمر الثاني، وخصوصا البلدان الحارة جدا، إذا أراد أحد منكم أن يعزل نوعا ما بيته عن الحرارة، فإنه سيغلق النوافذ أو الأبواب التي تأتي بالحرارة داخل البيت، ويشعل إذا كان هناك مروحة أو كان هناك مكيف. إذن أنت بحاجة، إذا أردت سواء أن تدفئ بيتك أو تبرده من الحرارة، إذا المحيط الخارجي مهم جدا لك. طيب، هذا ما سيفيدنا هذا الأمر؟ الآن قلنا أن هناك موجات حرارية باتجاهك، إذن علينا بداية أن يكون المحيط الخارجي للجسد مغلق، سواء كان برودة أو حرارة، برودة أو حرارة، ونحن الآن نتكلم عن الحرارة. طيب، لو سأل أحدكم كيف ممكن أغلق الجسد من الخارج؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور، من أهم هذه الأمور هو الدرع. ابن القيم رحمه الله يقول: السلام عليكم. وعليكم ربما السلام ورحمة الله وبركاته. هل خرج أخ محمود؟ أنا لم أرى، يعني أين وصلنا في الكلام؟ أنا في النهاية شيخ، أنا الصوت كان يتقطع، لم أستطع أن أعرف آخر شيء، هل هو من عندي أم من عندك؟ طيب نبهوني الإخوة أين وصلنا؟ كنت تتكلم شيخ أنا عن درع الجسد أو إغلاق الجسد. طيب لا بأس، بارك الله فيك. طيب الآن كون هناك في حرارة أو برودة، علينا قلنا إغلاق هذا البيت اللي هو شبهناه بالجسد. طيب الآن قلنا أن الحاسد هي موجات حرارية، إذن الحاسد يطلق باتجاه المحسود موجات حرارية. طيب الآن كيف ممكن نحن نتفادى هذه الموجات؟ بإغلاق الجسد. طب كيف ممكن نغلق الجسد؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه. عندنا كثير من الأمور نستطيع من خلال إغلاق الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ ابن القيم رحمه الله يقول عن أذكار الصباح هي بمثابة الدرع. درع. طب الآن تخيل أن جسدك محاط بدرع. طب شو طبيعة هذا الدرع؟ هل هو درع حقيقي؟ طيب يعني أنتوا الآن يعني، وهذا من يحارب علم الطاقة وعلم وربما يعني الآن نتكلم في هذا الموضوع حتى لا يلبس على الجميع وحتى لا يضع بعض الجهلة السم في العسل. نحن إخواني أقول لكم، وهذا مش موضوع لكن يجب أن نطرق له، موضوع الطاقة هو مش موضوعنا الآن، لكن كون الأمر يخص الطاقة وفي موضوع الطاقة، نحن نتبرى من أي شيء شركي يمس العقيدة ولو بمثقال ذرة. نحن حريصين على عقيدتنا يا إخوان، لن نأخذ من هذه الحياة شيء إذا كانت عقيدتنا فاسدة. نريد أن نلقى الله بعقيدة صحيحة. نحن لا نتربنا كما يظن البعض. البعض يعني عندما تقول له طاقة، أول ما يتبادر في ذهنه اللي هو الريكي، أول ما يتبادر في ذهنه بوذا، أول ما يتبادر في ذهنه الأصنام. نحن إخوان كنا بريئين من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العلوم الأمم السابقة بما يتناسب مع ديننا الحنيف. وهناك كثير من الشواهد في هذا الموضوع. نحن أخذنا من هذا العلم، نحن بريئين من الريكي جملة وتفصيلة. أخذنا من علم الطاقة ما يناسب ديننا الحنيف بما لا يخدش عقيدتنا السمحة. لم نأخذ منهم كيف يزيد لبودة، لم نأخذ منهم الرموز والألغاز كما هو الحال في الريكي. نحن الآن أخذنا منهم الخالي من الشركيات، هذه عرضت على الكتاب والسنة هل هي مخالفة أم غير مخالفة؟ الآن أصلها بوذي مش بوذي، نحن بريئين من هذا، نحن أخذنا بما يتناسب مع ديننا. الآن وهو يعني منهم من قال أن الرقية هي تقع في باب التعالج والطب، لأن إخواننا علمنا الحديث الطب القائم هو أتانا من الغرب، أتانا من الكفار، علمنا الحديث لا تكلم عن القديم، لا تكلم. الآن علمنا الحديث هو أتانا من الغرب من عند الكفار كما يقول البعض. طب الآن لماذا قبلت أنت في هذا العلم ولم تقبل في هذا العلم؟ علما أن هذا العلم الذي نقوله نحن الآن لا نعتقد به كاعتقاد، الاعتقاد هذا هو خاص بهم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه كل رقى الجاهلية، أنكر على بعض وأجاز بعض. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رقاكم رقى الجاهلية كلها هي شرك بالله، قال عرض علي رقات، أجاز بعض وأنكر على بعض، اللي فيها شرك بالله وكذا أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نريد البعض أن يضع السم لكم في العسل أو عباراته ويأخذ لكم بموضوع العقيدة وأن عقيدتكم فاسدة وأنكم في منزلق خطير. لا، نحن الحمد والفضل لله عندنا في المركز إذا قال أريد أن أحاججكم بالعلوم الشرعية، عندنا الحمد لله في هذا المركز وخارج المركز علماء، فكل من درس العلوم الشرعية نحترمه ونقدره ورأيه فوق رأينا. نحن درسنا الرقية لكن لم ندرس العلم الشرعي، فلذلك مرجعنا لمن درس العلوم الشرعية. والبعض وموضوع اللمسة الشفائية وغيرها عرضت على أكثر من عالم، ومنهم من أجاز ومنهم لم يجد. من كانت عنده الرقية توقيفية هو يرفض أي شيء، أي شيء، أي شيء غير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي فتح هذا الباب وقال لا بأس بالرقى، ترك أمر الاجتهاد في هذا الجانب. ومن رأى أن الرقية اجتهادية أجاز موضوع اللمس الشفائي. يعني سامحونا على الخروج، لكن اضطررنا إلى هذا التوضيح ليفهم البعض، لأن هناك سبحان الله يعني من يرمي هذا المركز ومن يرمي الشجرة المثمرة لهذا المركز بالحجارة، ونحن ما زلنا نتكلم عن الحسد. وصدقوني يا إخواني، صدقوني، التناحر الآن موجود بين الرقى وفي المراكز، والآن أنتم تشهدون هناك يعني حروب بين الرقى، ومن دخل بأسماء مستعار وأسماء نساء وأسماء رجال، سبحان الله، كله حسد، والله حسد، والله على ما أقول شهيد، أن الحرب الموجودة الآن بين الرقاة هي حسد. فنحن يا إخوانا، الله يبارك فيكم، نحن لا نريد أن ننزلق وراء هؤلاء ولا نريد الشحناء بينكم لتولد الحسد. اعلم أن بداية الحسد هو الشحناء. لا نريد يا إخواني، الله يبارك فيكم جميعا، لا نريد أن يكون الشحناء بيننا، لا نريد أن ندمر هذا المركز كما يفعله الآخرين. مراكز انهارت، وبعض المراكز سبحان الله اجتمعوا على الحسد، اجتمع فلان وفلان لأنه يكره فلان ونريد أن نجتمع عليه ونسقط المركز الخاص به حسد. حتى هؤلاء، حتى هؤلاء لم يكملوا مع بعض لأن جمعهم الحسد. فإياكم، إياكم والبغضاء في هذا المركز، إياكم تحت أي ظرف. فلا نريد يا إخوانا أن نكون ساحة استعراض ولا ساحة مشاكل ولا ساحة شحناء ولا مخالفات، حتى لا يقع يجد هذا الشيطان باب للحسد فيما بيننا. بارك الله فيكم، وآسف للخروج عن إطار العام لهذه المحاضرة، لكن اضطررنا أن نخرج يعني رغبا عنا، لأن موضوع الحسد يعني هو سبحان الله في موضوع يخص علم الطاقة في بعض الجوانب. طيب، الآن احنا عندما قلنا تعريف الحسد موجات حرارية، طيب نقدر احنا نعتبر ان الموجة الحرارية هذه طاقة سلبية أم إيجابية؟ طب كيف عرفنا أنها طاقة حرارية؟ أو لماذا سميناها عبارة عن موجة؟ لأن الموجة إخواني تصل مداها بعيد جدا جدا. طب لماذا لم نقل عنها سهم؟ لماذا قلنا عنها موجة؟ وهنا يعني الرابط ما بين علم الطاقة وموضوع الحسد. السهم مهما بلغ فإنه له نهاية، ويشترط في العين اللقية، يشترط في العين الالتقاء، لأنها تخرج من عين. هو ابن القيم شو قال عن العين؟ قال هي سهم يخرج من عين العائن على المعيون فيؤثر به. طيب قالوا عن الحسد، قال هي موجة خبيثة، لأن الموجة هناك بعض الموجات وهو كما هو الحال الآن للاتصالات هي تبعد مئات بل آلاف الكيلومترات وتتصل. ونحن قلنا يشترط في الحسد اللقية مرة واحدة حتى يحصل هناك اتصال ما بين بين الحاسد والمحسود، لقية مرة واحدة يكفي. طيب قلنا موجة، موجة حرارية تخرج من نفس هذا الحاسد الخبيثة على المحسود فتؤثر به. قلنا أول شيء يشترط لعلاج هذه الموجة أن يكون المحيط للمحسود محيط محصن، يعني البيت يكون عنده غير مفتوح، البيت يكون عنده منيع. طيب أفضل شيء حتى يكون هذا البيت لا يستقبل هذه الطاقة يجب أن يكون محصن جيدا. طيب شو أفضل شيء للتحصين؟ أفضل شيء يا أخوان للتحصين أذكار الصباح والمساء. ابن القيم يقول عنها هي درع. طبعا الدرع يعني أنتم في خلال مسيرتكم، يعني الآن أنت لو قرأت الأذكار ستلبس درع؟ هو درع مجازي يا أخوان، هو درع مجازي. طب الدرع هذا من إيش مكون؟ هو تستطيع أن تقول عنها هالة نورانية أو جسد نوراني يحيط في هذا الشخص. أفضل شيء للتحصين وهو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفث. أفضل شيء اللي هو عند التحصين أن تنفث بيديك وتمسح ما استطعت من جسدك. طيب الآن شو ممكن؟ طيب الآن يتناسب هذا الجسد النوراني أو هذا الدرع تناسب طرديا لمدى قوة إيمانك؟ هذا أمر. ثاني إشي إيمانك المطلق بأن الله هو الشافي وهو المعافي وأنه هو من يحصنك وليست الآيات والأذكار بحد ذاتها، الله خير حافظ. أما ما هذه الآيات وما هذه إلا أن تقربنا بالله عز وجل، وهذا ما أمرنا به نبينا، لكن الاعتقاد بأن الله الشافي بأن الله المحصن هو وحده سبحانه وتعالى. فنحن عندما نقرأ القرآن نرقي، نحن يقيننا بالله تعالى قبل أي شيء، وما هذه الآيات إلا أسباب، هي أسباب تكون إن شاء الله في العلاج. تتناسب قوة هذا الجدار أو قوة هذا الجسد النوراني أو هذه الهالة بإيمانك بالله تعالى، قوة إيمانك. ثاني إخلاصك في القراءة، فلا يمكن أن تكون لاهي القلب والعقل أثناء قراءتك، هذه يعني سبحان الله يعني لن تفيدك بشيء. يجب أن تستحضر قلبك وعقلك والنية في القراءة، وهذا يتناسب مع قراءتك طردية. كلما كان إيمانك بالله قوي واستحضرت قلبك وعقلك في القراءة زاد هذا الجدار العازل أو هذه الهالة أو الجسد النوراني التي تحيط بالجسد. طيب جيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إلى نأتي إلى الموضوع الثاني اللي هو طريقة العلاج. علمنا قال من تصبح بسبع تمرات لا يصبه سم ولا سحر. السحر عرفنا، عرفنا السحر. طب السم؟ طيب أليست هذه الطاقة السلبية أو هذه الموجة الحرارية التي خرجت من الحاسد أليست سم؟ هي بمثابة السم، هي لا محالة سم. طيب من الناحية العلمية ماذا نستفيد من تناول سبع حبات من التمر؟ علميا وجدوا سبحان الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن السحر بالسم، فقال من تصبح بسبع تمرات عجوات لا يصبه سم ولا سحر، وقرن السم والسحر. علميا وجدوا أن عند تناولك سبع حبات من التمر يحيط بجسدك هالة زرقاء لا يستطيع من خلالها اختراقها أي موجة، سواء كانت موجة حرارية أو موجة جن أو أي سهم. إذن قراءتك للأذكار وتناولك 7 حبات من التمر بالإضافة إلى إخفاء النعم وكذلك قدر الإمكان ابتعادك عن الحاسد، أنت بهذه الحالة إن شاء الله تعالى ونحن ما زلنا في بداية العلاج، نحن نقول مقومات العلاج، كل هذه مقومات العلاج، نحن لم نتكلم لغاية الآن في صلب العلاج، نحن في بداية العلاج. إن شاء الله أنت بإذن الله في مأمن من هذه الموجة الحرارية التي يلقيها هذا الحاسد إلى جسدك. طيب نرجع للتعريف، قلنا أنها هي عبارة عن موجات حرارية تخرج من نفس الحاسد الخبيثة فتؤثر به. طيب. الآن عالجنا هذا الأمر، طيب الآن وقعت هذه الموجة، الآن كنا مش متحصنين، صادفنا يعني الحاسد سبحان الله ونحن غير مؤهلين من حيث الجسد، لم نقرأ الأذكار على حين غفلة رأنا ذلك الحاسد، الآن أثرت بنا. طيب الآن مجرد ما انطلقت هذه الموجات الحرارية سيتشبع بها الجسد، أول خط دفاع لك وكما يقول كل إنسان له هالة إيجابية أو هالة سلبية أو له هالة، أول خط دفاع يا أخوان ستكون هذه الحرارة تواجه هذه الهالة، تحاول هذه الطاقة الحرارية مواجهة هذه الهالة ودفع هذه الهالة حتى تصل إلى الجسد. من هنا وأنا قلت لكم في البداية أن المحسود يشعر بحاسده من خلال عينيه أو من نفسه، الاندفاع هذا للطاقة الحرارية التي تحصل على الجسد يحصل عندك نفوذ، مجرد سبحان الله ما ترى حاسدك تشعر في ضيق في النفس، أنت لغاية الآن لا تعرف سبب هذا النفور، لا تعرف من أين هذا الضيق، لا تعرف أن الضيق هذا يلازم كل جسدك. أعلم أن الطاقة الحرارية الآن هي تصادم هالتك. طيب الآن قلنا أن هذه الطاقة أو الموجة الحرارية مجرد ما أنها وصلت إلى الجسد أول خط دفاع عنك هو الهالة الخارجية للإنسان، فتجد هذه الموجة الخبيثة هي بصراع مع هالتك بغض النظر هل هي قوية هل هي ضعيفة، هذه تتناسب عكسيا اللي هي ما بين هالتك وقوة تلك الموجة. أول شيء هذا التصادم أو هذا الموجات الموجهة إليك تشعرك بالنفور، لأن هي بمثابة هي تحصل الآن مثل البالون الذي تضغطه بيدك، الآن بتحول هذه الموجة هي الدخول للجسد فتضغط الهالة، الضغط هذا يوفر نفور عندك، تشعر بأن هناك نفور، هناك تعب، هناك ضغط خارجي لا تعرف سببه. هذا يعني لمن لم يتعلم علم الأعراض فهو يشعر بشيء مختلف، يشعر بشيء قد حصل له. الآن هذا التصادم، الخطوة الثانية تشعر بحرارة بجسدك من الخارج. طبعا لو قال منكم طب هناك البعض يعني لا يشعر بهذه الأحداث، يشعر مباشرة بتعب، اعرف واعلم أن هذا الشخص هالته ضعيفة جدا. فالموجة مجرد ما وصلت إليه دخلت في الجسد، لذلك سيشعر بحرارة داخلية وليست خارجية ابتداء. طيب لأن قلنا كيف نقوي هذا الجدار النوراني أو هذا النور الجسد النوراني أو هذه الطاقة أو هذا الهالة، قلنا بالذي يعني قلنا في موضوع التمر في قراءة الأذكار، ونتطرق في موضوع ما بعد العلاج هذا ابتداء. طبعا إخواني للعلم قراءة الأذكار للمصاب هي علاج وليست تحصين، علاج وليست تحصين. الآن قراءة الأذكار للسليم هي تحصين. لماذا؟ لأن ما زال هناك شيء من البيت مفتوح. وضربنا مثل في البداية، قلنا من أراد أن يدفئ بيته فعليه أن يغلق جميع النوافذ ويغلق جميع الأبواب حتى يعني يحصل على الدفء في البيت. طيب لو كانت جميع هذه النوافذ مغلقة وهناك باب أو بابان مفتوحات أو مفتوحين، الآن سيشعر بالبرودة لأن ما زال هناك ثغرة في هذا البيت وهناك ما زال التيار يدخل من خلال هذا الهواء البارد. وهذا ينطبق على الإنسان المصاب والإنسان السليم. فالإنسان المصاب هو ما زالت ثغرة في جسده أو ما زالت هذه الإصابة تشكل بوابة في جسده، فأي طاقة سلبية سواء كانت جني سواء كانت عين حسد تدخل من هذه الثغرة. طيب الآن أنت قرأت الأذكار، أنت قرأت الأذكار ومسحت على جسدك، أنت تحاول في قراءتك للأذكار وقراءتك للأذكار ومسح بالجسد تحاول أن تغلق الباب، لكن هذا يتناسب مع فتحة هذا الباب كم هي؟ فعندما قلنا أن الأذكار هي للمصاب علاج وتحصين وتحصين للإنسان السليم، فنحن نعي ما نقول. طيب الآن هذه الموجة دخلت إلى الجسد واستقرت بالجسد، طيب الآن كيف نعالجها؟ أعلم أن ربما يخدم هذا الحسد شيطان، وغالبا الشياطين يا إخواني أغلبية شياطين الحسد هم سحرة، أغلبية شياطين السحر حسد آسف أغلبية شياطين الحسد هم سحرة، لأن أبوهم إبليس خرج من الجنة حسدا لأنه لم يسجد لآدم. فإذا عندما قلنا أن الشياطين تتغذى على الهالة هذه الهالة هالة الحاسد ويستفيد منها في التأثير بالغير، فيكون إما أن يكون تأثير خارجي من خلال توابع، يحصل توابع عند هذا الشخص، وغالبا أكثرية المحسودين عندهم يعانون من توابع إما خارجية وأن يكون هذا خدم في الجسد، لكن على الأغلب يكون التابع خارجي على الأغلب وليس دائما، أحيانا يكون التابع في الجسد. فجسد المحسود أحيانا تجده مفتوح، يدخل ويخرج هذا العارض براحته لأن جسده مفتوح، لأن كمية الحرارة يا إخوان الآن إحنا نقول موجة يختلف عن سهم. قلنا ابن القيم شو بحكي عن العين؟ قال عن العين هي سهم تخرج من عين العائن على المعيون فتؤثر به. سهم قال، ولم يقل هي سهام، قال هي سهم. الآن إذا هذا السهم وجه على المعيون وأصاب الهدف فيؤثر به، أحيانا لم يصب الهدف، أحيانا يكون هذا الهدف محصن كما قلنا الآن فيتشتت هذا السهم لا يصب بإذن الله. طيب نحن عندما نقول موجات أم سهم أكثر، نحن نقول هي موجات حرارية، إذن هي أكثر من موجة. لذلك تجد المحسود يعاني أكثر من المعيون. طيب هذه الحرارة الآن أنت كإنسان سليم لو أصبح عندك حمى، ألا تشعر من خلال أي مرض عندما تصيبك حمى أنت أو ابنك، تجد أن هذا الإنسان فيه هذيان، يصبح عنده هذي، لا يتمالك الجسد، عند عدم قدرة على التركيز، عنده شرود في الذهن، تجد يعاني من حرارة جعلته يعني جعل من هذا الشخص كسل خمول، يعني سبحان الله. وتجد هناك أي حرارة تدخل على أي شيء تؤثر به الآن على أي شيء يا أخوان، حتى الطعام الآن أنت كمشرفة ومن يطبخ منكم الآن، لو زادت النار تحت الإناء يؤثر سلبا في الطعام. كذلك السيارة إذا ارتفعت الحرارة يؤثر في المحرك. طب تخيل أنك هذه الحرارة تؤثر في لحم ودم، ما سيكون هذه الموجات، وخصوصا أن هناك من الله أعطاه كثير من النعم سبحان الله، وليس من حاسد واحد، تجد أن محاط بحاسدين وليس بحسد واحد. لذلك أنا عندما أقول لكم إخفاء النعم ما استطعتم، إخفوا النعم يا إخوان. والله نحن في زمن يعني كثر فيه الحساد لعدم وجود القناعة. نحن نتمنى أن يكون هناك غبطة وليس حسد. حتى الإمام يا إخوان، يعني أنا يعني أريد أن نخرج عن هذا النطاق، حتى من يصلي بالناس يحسد، أحيانا يحسد، لكن نحن في زمن صعب، نحن في زمن يعاني الأمرين. يعني الحسد مش مقتصر على حدا، أحيانا تجد حتى يعني سبحان الله ابتلي بالحسد، وهذه نفس. طب احنا لماذا قلنا تخرج من نفسه الخبيثة؟ لأن هذه نفس يا إخوان، شهوات. نحن قلنا أن كل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد. أثناء انتقال هذه الموجات إلى الجسد هذه تؤثر فيه، فتجد المحسود دائما عنده تعب، خمول، أمراض، لأن الحرارة دخلت إلى الجسم. لأن الحرارة دخلت إلى الجسد فأثرت به، أصبحت مرتع خصب للبكتيريا، أصبحت مرتع خصب للفيروسات. لذلك تجد من يعاني من السرطان وليست قاعدة تجده محسود سبحان الله. هذا التكرار وهذه الموجات إذا بقيت على الدوام فإن ذلك الجسد سيتعب من جراء الحرارة، من جراء الحرارة هذه اللي هي متتالية. طيب نحن قلنا فيما سبق أول شيء ننصح، الآن قلنا فيما سبق اللي هو الآلية في العلاج. طب الآن نريد أن نعالج محسود، فهمنا أنه الموجة الحرارية وفهمنا أنها تضغط على الهالة ودخلت إلى الجسد. الآن دخلت إلى الجسد ماذا سيعاني هذا الشخص؟ سيعاني من حرارة داخلية، بالإضافة هذا العارض الرئيسي احفظه. في علم الأعراض يجب أن تفهم أمر، هناك عارض فرعي وهناك عارض رئيسي، هناك عارض رئيسي يجب عليك أن تعالجه. ونحن عندنا قاعدة، عالج الأصل يتعافى الفرع. احنا فهمنا أن الحسد هو عبارة عن حرارة وعبارة عن موجات. طيب أول شيء شو بنسوي للمحسود؟ أول شيء بدنا نطفي هذه الحرارة. كيف نطفي هذه الحرارة؟ الآن الحرارة عندما جاءت هذه الموجة كان قلنا الخط الدفاع الأول الهالة، وفهمنا بالإضافة إلى الأمور المحسوسة اللي هو إخفاء النعم والابتعاد عن حاسد قدر الإمكان والإحسان إليه. لأن في عندنا أمور معنوية، قلنا الأذكار، قلنا اللي هي أكل التمر. طيب الآن وقعت هذا، الآن عندنا محسود نصحناه في كل ما سبق، الآن عندنا أمور محسوسة. الآن أول عارض نعالجه هو الحرارة، عندنا حرارة داخلية وحرارة خارجية. الحرارة الخارجية أول ما نعالجها بالاغتسال، وأفضل شيء يطفئ الحرارة الملح. أفضل شيء يا إخواني يعالج الحرارة الملح. طيب بالاغتسال، إذا ننصح المحسود بالاغتسال يومي ولو كان مرتين لكان خير على خير، وكان نور على نور صباح ومساء. طيب الآن عالجنا الحرارة، نحاول نعالج نطفئ الحرارة من الداخل الخارج. طيب الآن الاغتسال، هل يكفي الاغتسال بماء وملح؟ لا، يجب أن ترقي هذا الملح وهذا الماء حتى يعني يعالج اللي هي ما أثر في هذا الجسد. فأفضل شيء لهذه الموجة اللي هي الماء، تطفي الحرارة بالماء بالضد. طيب الآن الحرارة من الداخل كيف نستخرجها؟ الآن هذه الحرارة الآن مش في مكان واحد، ونحن قلنا أن الحسد إذا تراكم في الجسد أصبح له ثقل وأصبح له أخلاط، وكون الحسد له ثقل وأخلاط إذن سيترسب بفعل الجاذبية، وأنه له وزن. الآن أصبح هذه الحرارة إلها وزن في الجسد، ودائما تحاول يعني الآن الماء يا إخوان، يعني هل سبق لكم أن رأيتم الماء يتجمع في قمة؟ دائما الماء يتجمع في جوف. الآن ابن آدم من الداخل هو عبارة عن جوف، هذا الثقل وهذه الأخلاط تحاول أن تترسب في الجوف. شو عندنا جوف؟ عندنا الآن معدة، عندنا أمعاء، عندنا اللي هو الجهاز التناسلي للذكر والأنثى. هذه كأخلاط الآن كموجة، والثقل هذه سترسب في العظم والعضلات. طيب الآن شو أفضل شيء لهذا؟ شيئان مهمين. أول شيء كونه في حرارة داخلية، أنت بحاجة لماء، أنت بحاجة لماء تطفي النار وبحاجة إلى تنظيف. طيب شو ممكن يطفي النار الداخلية؟ شرب الماء المرقي باستمرار حتى تطفئ الحرارة الداخلية. طيب أنت أطفئت النار الآن، لكن ما زالت هذه الأخلاط، أنت طفيت الحرارة لكن الأخلاط ما زالت موجودة. الكل مركز معي؟ واضح لغاية الآن؟ إذا كان واضح اكتب واحد يا إخواني. طيب جاي الآن هذه الحرارة طفأناها في شرب الماء بكثرة، الماء البر المرقي، وأنت ما زلت الآن يعني أنت بتعتقده أن لو هناك نار مشتعلة أن كأس من الماء سيطفي هذه النار أو هذه الحرارة؟ مستحيل. يعني لمن قاس المحسود يا إخواني، لمن يعاني من الحسد تجده كثير العطش، لأنه جسم من الداخل بيحترق، هناك طاقة داخلية، هناك حرارة، هناك موجات حرارية بالداخل. طيب الآن أنت يعني تشرب ماء كثير، لماذا لا تجعل هذا الماء ماء مرقي؟ إذن علينا الإكثار من الماء المرقي في الشرب حتى نطفئ الحرارة الداخلية. طيب الأخلاط، نحن فهمنا موضوع فهمنا موضوع الحرارة، الآن الأخلاط اللي تراكمت هذه وأصبح لها ثقل وأصبحت شكلها مثل زلال البيض، كيف ممكن نخرجها؟ في الاستفراغ. طيب شو أنسب شيء للاستفراغ؟ والآن يعني خصوصا معكم الآن أنتم في مجموعات التشخيص. طيب الآن اعلم أن من يعاني من ألم في الركبتين، وأن وأيقنت تماما بأعراض الحسد أن الحسد مترسب، طيب اعلم أن المعدة متأثرة لكن ليست هي بيت القصيد. الآن الحسد بلغ مبلغه، الآن الحسد واصل لأوطى مكان مجوف اللي هو جهاز التناسلي والقدمين. طيب نحن ابتداء نعطي وصفة لتنظيف المعدة حتى نضمن أن المعدة نظيفة، لكن أريد أن نركز على أمرين. نركز الآن كون اللي هي أوطى أو أكثر بقعة منخفضة بالجسد هي الجهاز التناسلي. طب ماذا يفيد هذه المنطقة؟ لا محالة أفضل شيء يفيد هذه المنطقة هي وصفات الإسهال. أفضل شيء تركز عليه وصفات الإسهال. أنت تريد أن تخاطب المكان، تخاطب مكان الإصابة، وهنا موضوع في غاية الأهمية. ابن القيم رحمه الله يقول، وهو شيخ الرقاة، قال إذا خاطب العلاج الداء برئ المصاب بإذن الله تعالى. وأنت بحاجة، ونحن نقول لك خاطب مكان الإصابة. يعني مش من المعقول أن فلان يعاني من رأسه وتعالج قدمه، هذا من يعني من المبكي. هذا أنت تتعامل مع علم، علم الأعراض، علم الرقية، شيء مخفي يا أخوان، أنت لا تعالج شيء محسوس. يعني هل شعرت بأن أحد مسك سهم العين بيده؟ هل شعرت بأحد مسك الجن أو العرض الداخل بجسده؟ هل مسكت بيدك الموجات الحرارية وأوقفتها بجهاز معين؟ أنت يا أخوان علم الرقية كله، علم الرقية كله من الألف إلى الياء هو علم مخفي، علمه من علم وجهله من جهل. نحن لا ندعي الكمال، نحن لا ندعي العلم، والله ما زلنا والله ما زلنا نتعلم، والله ما زلنا نحبه، نحن لم نصل درجة الكمال في العلم. ممكن أنا أتعلم منكم، أنتم الآن ممكن أنا أتعلم منكم أمر لم يمر علي بالتجربة بالخبرة، أتعلم منكم شيء لم أخف عليه، وهذا ليس عيب. أنا أقول لكم لا أعلم، أما أن تدعي الكمال، تدعي أنك عالم في الرقية وتنصب نفسك في يوم وليلة من طالب علم أصبحت باحث في الرقية الشرعية ولا تعرف متى تعطي وصفة كذا ومتى تعطي وصفة كذا، وكيف تعرف العرض الأصلي من ردة الفعل، هذا يعني سبحان الله وقعت في منزلق خطير جدا. الموجودين الآن من يحملون الأرقام، نحن لا نعطي أرقام عبث، نعطي عن علم حتى نيقن تماما أن هذا الشخص هو على علم كافي، ولو عندنا إمكانية نمتحن ونختبر كل من يحمل رقم، والله ما عندنا مشكلة. الاختبار يعني يفيدك أنت، ما يفيدنا إحنا، حتى يعني نعرف أصول الترقية في هذا المركز. ونحن إن شاء الله بإذن الله يعني من نرقيه فهو أهل لذلك إن شاء الله. طيب الآن شرب الماء المرقي بكثرة، عالجنا الحرارة الداخلية، أطفأنا هذه الحرارة، لكن هناك أخلاط قلنا نخاطبها بماذا؟ نخاطبها بالوصفات. احنا نعالج الجسد من الداخل والخارج. الخارج قلنا ايش؟ قلنا من الخارج نعالجها بالاغتسال. من الداخل اعلم، وانا اريد ان انوه لنقطة مهمة، اعلم ما دام جسدك من الخارج هو في حالة غليان من جراء هذه الحرارة، انت اصبحت مثل المحسود، اسف، اصبحت مثل الحاسد. ومن هنا يأتي موضوع التوابع. التوابع لما يحدث عندك توابع، التوابع جاءت من الحرارة الداخلية لأن تناسب طبيعتهم. الحرارة الداخلية والخارجية التي عندك أصبحت بيئة تلائم بيئة الشياطين، فتجد عند ذلك المحسود أحلام، تجد عند ذلك المحسود عنده مشكلة في المحيط، يؤثر بالبيت ويؤثر في الأحلام، تجد عنده اللي هو موضوع التوابع الذي قلنا عنه. طيب هناك أيضا علاج مهم وهي رقية الشخص بالإضافة للتحصين، هي الرقية. الآن الحرارة أحيانا الماء المرقي، يعني أنت عندما تمسح جسدك يا أخواني أنت خاطبت اللي هو الخارج، عندما شربت ماء خاطبت الداخل، الوصفات أنت خاطبت التجويف، لكن أحيانا هناك طاقة هي أتت في العظم واللحم، ما بين لحم وعظم، وهذه شو أفضل إشي نعالجها؟ هذه أفضل إشي نعالجه بالرقية، بالقراءة المباشرة على الجسد. أنت بإذن الله إذا اتبعت هذه الطريقة بالعلاج، الأمور المحسوسة والأمور الغير محسوسة والعلاج عبر أذكار الصباح والمساء، نعيدها سريعا. قلنا أول شيء اللي هو إخفاء النعم حتى يعني لا تستدعي موضوع الحسد. ثاني شيء محاولة عدم الالتقاء بالحاسد والإحسان إليه حتى تأمن شره. ثالث شيء التصبح بسبعة تمرات. رابع شيء الاغتسال الدائم بالماء المرقي. خامس شيء شرب الماء المرقي وعادة. الماء المرقي اللي بتشرب انت الماء العادي يصبح مرقي طول اليوم. سادس امر وهو مخاطبة التجويف بالخلطات. وسابع شيء الرقية المباشرة للجسد. وافضل شيء انت ارقي باي طريقة بتشوفها مناسبة. ارقي من خلال تضع يدك على رأسك، تخاطب باللمسة الشفائية، تخاطب الأعضاء عضو عضو المفاصل. ونحن كما يعني تعلمنا وكما وقفنا عليه أن الجسد الإنساني يتكون من مداخل ومخارج، فأصابع القدمين وأصابع الرجلين هي مخارج. والدليل على كلامي خاطب منطقة معينة واسأل المصاب بماذا يشعر، يقول لك أشعر بألم يخرج من يدي، أشعر بألم يخرج من قدمي. هي مسارات طاقة يا أخوان. لكن إذا أردت عندك مشكلة في علم الطاقة، عندك مشاكل في المفاهيم، عندك مشاكل في المصطلحات، سميها ما شئت، أنت سميها ما شئت اللي بدك إياه وانتهى الأمر. يعني إحنا ناش نكون نحن مشكلتنا في علم الطاقة وما طاقة، نحن نريد ما ينفعنا في النهاية. أنت سميها ما شئت، اعتبرها ما شئت، سميها رز بطاطا اللي هو سميه اللي أنت بتحب تسميه وانتهى الموضوع. لا يجعلنا إحنا شغلنا إحنا ما عندنا لموضوع الطاقة وموضوع الطاقة وكافر ومش كافر وبوذي ومش بوذي. سميها بطاطا، سميها ما شئت، أنت حر. لو سألت أي واحد وأنت تقرأ له، حتى يعني هناك من يخرج الجن من القدم من اليد. طب ليش خرج من اليد من القدم، ليش ما خرج من الركبة؟ لأن هذا مسار، سميه مسار طاقة، سميه نهر جاري، سميه ما شئت، أنت حر. مسار. إذا هناك طاقة هي تكون حبيسة بالجسد. في علم الأسئلة والتشخيص قلنا من يحلم بالطيران لأن الشخص يعاني من طاقة سلبية حبيسة. وعندما نقول حبيسة، الآن اتضحت لكم شو معنى حبيسة. هي طاقة بالجسد حبيسة، هي طاقة ما بين العظم والعضلات حبيسة بالجسد، تخرجها من خلال أن الرقية المباشرة للجسد، نخاطب المكان. إذا اتبعت هذه المنظومة، إذا فهمت هذه المنظومة قبل أن تتبعها، إذا فهمت هذه المنظومة بشكل ممتاز بشكل واضح، بإذن الله سواء كنت ترقي نفسك أو ترقي الآخرين، إذا فهمت هذه المنظومة فأنت إن شاء الله تخاطب الإصابة في عقر بيتها. نحن بحاجة إخواني، بحاجة للفهم أكثر من الحفظ، وأنا سأبقى أكررها إلى ما لا نهاية. أي مرض إذا فهمت كيفية عمله، آلية عمله، أنت تعرف تحارب هذا المرض، سواء كان بالعقاقير أو نفسيا اللي هو. الآن متى الواحد بيتغلب على خصمه؟ إذا عرف نقاط ضعفه. طب أنت إذا عرفت مكان ضعف الإصابة وكيف أتت ومن أين أتت وكيف دخلت وكيف ستخرجها، الأمر سهل. أما إذا بدأت تتخبط في العلاج وتتخبط في الوصفات وما اتبعت نظام معين، ما اتبعت آلية معينة في العلاج، ستبقى تتخبط، لأن أنت ما عندك منهجية في العلاج، ما عندك آلية حتى في العلاج، لأنك أنت ما زلت لم تفهم أصلا الإصابة. لا أريد أن أطيل أكثر، أعيد سريعا إن شاء الله من باب الفائدة لمن لم يسمع وربما يتقطع. إذن فهمنا آلية الحسد من خلال التعريف، نحن يا أخوان فهمنا آلية الحسد فقط من التعريف. أنا لا أريد أن أتطرق إلى الحسد، موضوع أعراض الحسد وكيف نعالج الأعراض. أنا أريد أن أفهمكم الحسد من خلال تعريفه، حتى عندما أنت تقول تعريف الحسد كذا كذا يرتبط في ذهنك وتربط الأمور في بعض كيف تعالج الحسد. طيب قلنا الحسد، نعيد، الحسد لغة هو تمني زوال النعمة عن المحسود. قلنا أول شيء نخفي النعم، ثاني شيء نتجنب لقية الحاسد مع الإحسان إليه حتى نأمن شره. طيب الاصطلاح قال هي موجات حرارية تخرج من نفس الخبيثة للحاسد على المحسود فتؤثر به. قلنا أول شيء نعالج الحسد بإطفاء الحرارة الداخلية الخارجية، لأن هذه الموجات عندما خرجت جاءت بالدرع الأول للجسد وهي الهالة للجسد. إذا نستطيع، نريد أن نغلق الثغور والفتحات التي سببت لها هذه الموجة، فهي موجات أكثر من موجة. أفضل شيء هو الماء، أنت عندما يعني تغتسل ماء تصب الماء كامل الجسد. طيب الأمر الثاني بالإضافة، أفضل شيء اللي هي قراءة الأذكار والصباح والمساء، تناول 7 حبات من التمر. تأمن موضوع اللي هو تناول 7 حبات من التمر، أول شيء يزيد من درعك الخارجي، بالإضافة تأمن، قلنا أن هناك هالة زرقاء، وهذه الهالة الزرقاء هي الأقوى هالة والأشد على الشياطين، فأنت مأمن في موضوع اللي هو إيش، ما لم تكن مصاب، فأنت ما في مأمن في موضوع اللي هي التواضع. طيب قلنا الحرارة الداخلية الآن أثرت بالداخل، شو أفضل شيء؟ نطفئ هذه النار. أفضل شيء شرب الماء المرقي. طيب الآن الأخلاط، الأخلاط إن نخاطب التجويف، أفضل شيء فيها الوصفات، نركز على الوصفتين اللي هي موضوع وصفة الحالقة والمدمرة، نخاطب فيها. الآن اللي هو بعد هذه الوصفات نخاطب باللمسة الشفائية، ونأتي إلى آخر شيء وهو أفضل شيء بعد ما انذهبت الحرارة والآن بدأت الحالة إلى الشفاء التام، نأتي إلى موضوع في غاية الأهمية وهو الدهان بالزيت. أفضل علاج في مأمن، بعدما إن شاء الله إذا اتبعت هذه المنظومة في العلاج أنت بإذن الله في مأمن من الحاسد. يتناسب ذلك عكسيا اللي هو مدى إيمانك، قراءتك للأذكار، قوة إيمانك، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، رقية نفسك بشكل مستمر، أنت الآن في تنظيف مستمر إلى جسدك من الهالات السيئة أو من الطاقة السلبية، بغض النظر هي عين، حسد، سحر، بإذن الله تعالى. وبهذا إن شاء الله، حتى لا أطيل عليكم أكثر فأكثر فأكثر، أختم بهذا إن شاء الله تعالى.